الذي جعل الرجل جعل المرأة والبنت رهنا حتى يقدم ما بقي من الصدام. هذه صورة من الصور الاجتماعية الموجودة عندنا. وإن بعضنا يقدم رهنا 30,000 40,000 وبعد ذلك يرد عليه مهره. قالوا لنا إن هذا المهر لا يكفيه الذهب ولمرة النوم وللعطورات وللمنازل ولغير ذلك. فهل الصلاة إلا رحمة وسكن أو مصيبة وسقاء؟ وهل المهر إلا لهذه البنت وحدها تستلم به ما سكى وتقتصر على ما سكى وليس لأذن أن يرد زوجته من المهر؟ يقول الله جل وعلا: وآتوا إلى صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. والصداق إن كان ظاهرا مضحكا فإنه عند ذلك لا تكون فتنة الرقيق نفس، وإنما يضطر إليه رابط النكاح ليسد حاجته بينا ممكنه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خير النكاح أيسره. والله رسول الله وكتبها من كتاب الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: خير النكاح يا غيره كلفه. ويقول عمر بن الخطاب: لا تقال في صدقات النساء، لا تقال في صدقات النساء، فانها لو كانت منظومه في الدنيا او تقوى عند الله لكان حولكم بها رسولكم صلى الله عليه وسلم. فان الله اصدق احدا من نسائه ولا أصدق واحدة من ثلاثة أكثر من 500 درهم حتى يعادل 200 ريال تقريبا. والفقراء الكرماء من الرجال لا يرون كثرة الصداق في نفوسهم شيئا، وإننا نوصيهم أن يتصل المخاطبين بابنتهم في حالة تنبعث من الموجة والمحبة. ألا وإن اعتذار بعض الأولياء في تزويج البنات لقلة الصداق كريمة من أعظم الجوائز التي يرتكب هذا لجنبه والتكرار عن جنسه لقلته، ولو أدركت قليلا مما في قلب ابنته لوجد أنها تحمل الجوائز ولو على أدنى كثير من لقمة العيش. وتحقق خطر المصيبة حينما يقدم الكفر، حينما يقدم الكفر قاطبا فيرد لقلة ماله أو انتقال ثنائه الذي قدم. وما بعد ذلك، لأن الولي إذا وضع أمام الكفر في طريقه إلى الزواج من ابنته فإنه بهذا يغلق طريق السعادة إلى ابنته، يغلق طريق السعادة على ابنته إذا قدر الله ذلك. إن بقيت بلا زوج أو تزوجها تقيل الأزواج للمرأة عائشة سقطت تحت خطورته وعنته. ولقد جاء عبد الله عليه وسلم قوله: إذا قرب إليكم من قرب قربه فزوجوه إلا تفعلوا فتنوا فتنة في الأرض وفساد عليه. رواه الترمذي. ويعلم أولئك الذين يرثون القرآن الأسماء عن بناتهم لقلة المال ليعلموا أنهم حرموا أنفسهم وبناتهم خيرا كثيرا، ولم تفكروا في أمر المال والمتاع من باب قوله جل وعلا: وأنصحوا الأيام منكم والأيام لكم المؤيم. والأيم هو الذي لا زوج له من بنت أو ولد. إن يكونوا فقراء يؤتيهم الله من فضله لوجدوا أن الغنى أسرع ما يكون بمبتغى النساء قابل الولادة والذكر والعذاب والذرية الصالحة. ما أظنكم برجل أنزل الله على نفسه أن يعينه أترى أنه يحتاج إلى النار وقد أعانه الله؟ أترى أنه يفتقر إلى العباد وقد أغناه رب العباد؟ ثلاثة حق على الله بعمره ذكر منهم الناس عليم العباد. فاتقوا الله من أجل الأولياء ولا تظنوا بأجل الاعتماد. أيها الأحباب، إن المغالاة تقربه تجر مصائبا كثيرة. أولا الإطلاق في وليمة النكاح التي تمس لها خروج الجوائز مزينة بألوان الأطعمة ولد بأصنافها ولا يقبل منها إلا ما يعادل الإقرار قبل الناس. وبعدها أترى أنها تردع على المتحدين والفقراء؟ لا والله، بل تقلق في أحواض الضلال حيث تغمى بين أحواض الله فهي

كنت مع القاسمة أن الله جل وعلا أن يحب الإسلام والمسلمين وأن يسلموا على أمره وأن يرسل سيف السلام والمؤمنين الذين أرسلوا علينا سلاسل معاداة يريدون لشبابنا تخشبا ويريدون لبناتنا فتنة ويريدون لمجتمعنا تفرقا ويريدون لأحباب بلداننا أن يقل سنة بعد الله ونحب الله دارنا والمؤمنين. اللهم من أراد وكان وقفنا بالإمنا وأراد شبابنا بالغلال وانفعنا بتبرج وسكور. اللهم اجعل سيد المسلمين عليه، اللهم اجعل تقديره متنزلا عليه واعزل على الجنان وتستره وامنا في عذاب بصورته ولولا ان اسود الزيوت بالحرب والامان والامور وقلت في قلب. اللهم انصر على جبهه وصولنا وانصرهم بالاسلام وانصر الاسلام بهم. اللهم اصلح مقالتهم، اللهم ادفع شملهم لاخوانهم ولا تفرح عليهم عدوا ولا تكن بهم قاتلا وتخرج منازل السماء برحمتك وتكون لهم بقدرتك. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بر عافيه ومن كل بهجه همنا ومن كل فتنه حكما. اللهم ادعو شباب المسلمين، اللهم بارك لهم في ازواجهم، اللهم اصلح على نساء المسلمين واكرم ازواج الصالحين وغفر شباب المسلمين واكرم زوجات الصالحات بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولمسامنا في الشيخ المسلم الوحدانيه والنبي كبير الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعطهم واعطهم واعطهم لهم واسعهم الطلاق واغفرهم بالماء والسلم والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما توفيتهم لا تغفر من الذنب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد الطاهر وجه الانور والجبين الازهر. اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأدنى معهم بحق مودتك وفضلك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واذكروه على آثاره يذكركم واذكروا الله يذكركم. الله يعلم ما تصنعون.